وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون إن والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل أولئك يؤمنون به. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فقال أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى قُلْ وقال اركبوا فيها بسم الله وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا إن وَلَقَدْ جَاءَ

Nah. ولا وأتبعوا هم لفي شك منه مريب. وإن

والسلام.